يا ربنا يا ربنا اغثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا اغثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. نادمته على الصفا فطاب عايشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. ليس عندي حالة تحيشني مثل الجفا فكل من عنفني في حبه من صفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. صادقون عهدته على الوفا وصفه الواصف لي وهو على ما وصفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. هجرانه فكان بالوصل شفا إذا سأت أدبي في حقه عني عفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. اغتنيت فهو لي غنى وحاسبي وكفى. يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وجد الذي في مهجتي قد اختفى ذكرتني عهدا مضى وطيب عايش سلفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. في غبطة ببردها ملتحفا يدور في ما بيننا كاس من الود صفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى وارحم إلهي ضعفنا ف فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا يا ربنا اغثنا بقرب المصطفى، فإنه زادت به الأرواح منا شغفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن قوم ضعفاء. فنحن قوم ضعفاء، لا نستطيع صبر عن محبوبنا ولا الجفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن قوم ضعفاء. اكشف ضرنا يا خير من قد كشفا، وامنن علينا بلقال محبوب جهرا وخفا. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن قوم. وصلي يا ربي على أعلى البرايا شرفا، وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى. يا ربنا يا ربنا غثنا بقرب المصطفى، وارحم إلهي ضعفنا، فنحن قوم ضعف. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.